الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إن جدته التي توفاها الله قد أوصت أحدا من الورثة ولكن بدون أوراق تثبت ذلك ولا شهود أن يبيعوا بيتها التي تسكنه وأن يوضع أماله في مسجد وأن تباع الأرضين التي عندها وتوضع وقف وأن يوزع لكل واحد منهم 20,000 وهم 5 بنات وولد، فهل ينفذون الوصية التي أوصت بها ابنتها مع العلم أن بعض الورثة عارضوا على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الوصية لا بد فيها من الإشهاد، فإذا كانت قد أوصت أحد أولادها أو أقاربها من غير إشهاد وعارض بقية الورثة هذه الوصية، فإن الأمر حينئذ ينقلب من كونه فتيا إلى كونه مسألة قضاء، فلا بد أن يرفع الأمر للقاضي وينظر في الحال. فجواب الذي سأذكره الآن لا يعتمد إذا كان ثمة نزاع بين الورثة، وإنما لا بد من في فصل النزاع من الرجوع للقضاء للمحكمة الشرعية، ولكن أجيب على أنها فتية، فأقول وبالله التوفيق. الكلام على هذا السؤال في فروع. الفرع الأول أنه يجب على هذا الوصي أن ينفذ وصية جدته على ما يوافق الشرع، وأما ما خالف منها الشرع فإنه لا يجوز له إنفاذه إلا بشرطه. الفرع الثاني، إذا أوصى الإنسان بشيء في ماله فإننا ننظر إلى مقدار الوصية، فإن كانت تستغرق ثلث المال فقط أو ما دونه فهي وصية جائزة يجب نفاذها ولا يجوز الإخلال بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فإذا كانت وصيتها ببيع هذا البيت ووضعه وقفا هو في ثلث التركة فما دون فإنها وصية واجبة النفاذ. الفرع الثالث، وصيتها بتوزيع قيمة الأرضين على ورثتها، هذه وصية موقوفة على إجازة الورثة، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، كما عند الترمذي بإسناد جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وزاد الدارقطني بإسناد حسن من حديث ابن عباس: إلا إذا أجاز الورثة. فإذا أجاز الورثة تقسيم قيمة الأرضين عليهم بمقدار 20,000 فلهم ذلك، لأن الحق حقهم، وإلا فالأصل أن ترجع قيمة الأرضين في جملة إلى جملة التركة، فتقسم هي وبقية المال على قسمة الله عز وجل ورسوله في الأدلة الشرعية. فإذا انتبهوا لهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أن القضية قضية قضاء عند استمرار النزاع. الأمر الثاني أن الوصي يجب عليه إنفاذ الوصية في حدود ما توافق مع الشرع. الأمر الثالث أن وصيتها ببيع البيت وجعله وقفا وصية صحيحة إذا كانت في ثلث مالها أو دونه. الأمر الرابع، وصيتها بال20,000 من قيمة الأرضين لبعض لورثتها أمر موقوف على اتفاق الورثة على إنفاذه وإجازته، والله أعلم.